بشويك ك توري خوي ديابت بشيك خل خوي رازيه ك كنا شرعي او توري خوي اوي. قال ويدخل في ذلك تحقيق الايمان بالقدر السابق كواتا بكارك خلقي لخود رازي مكا كخوابينا خوش به كما في حديث ابن عباس مرفوعا فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. اگر اتوانیت او نیک اتوانیت که دوا انجام بده به شوی که خواه لی راضی بید یعنی بگیره شرعی خواه بی رضا فی الیقینی فافعل یعنی به ایمانی که تواب تو توی که ایمانی توابو او راضیه به قدری خواهی. اگر نتوانی آرام بگره لسر اوشتانه که و پیت نخوشه خیلی که زور دستکه. که و تا گر توانید مثل نفسی خود ازال بید خواه لخود رازی که خلق لخود رازی مکه بناشره تا به دروشگاری امرو که خلقی خراب زوره و زوری او خلقش کاتیک لیت رازیه که تو پیچوانه شرعی باب کهید تا لیت رازی بین اونی که اتوانی هاو بده او انجام ده که شرعی خوار رگت پیدا و اگر نتوانی ارام بگیره میکن مخالفه مکن رضا مدی خواب دست بینه نتوانی صبر که. وفي رواية قلت يا رسول كيف أصنع باليقين يعني كيف أعمل باليقين. قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ويكا واتوشد أبيت ويكا بيدنا أخوشا بو اونیه که تو توشی حالا ببید و ما اخطاک لم یکنی یصیبک وش که تو به حالا آباد بو اونیه که صواب نپیکید بکو قدری خواهی تو هولا دید وی که شرعیه جیبت جیب کید قدری خواهی که نبید أهلاً درست احتجاج بقدر قدر الله وما شاء فعل تابتواني هولا دي خودو بارزي لو يكواتوشي ونهنا بيت خولنا راحتي بارزي دوائي توشا بيت كتوش بيت أو قدر الله وما شاء فعل قدر خواهی که تو به ناراحتی توش بید. این من ضعف الیقینی ان ترضی الناس بی سخط الله ای تؤثیر رضاهم على رضا الله رضابونی اوان پیش رضابونی خواب خیت بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به. شو خلنا خوي رازيكا خوي أقول جينت برزا من دي أوان أبكا أمري خواجي بجينكات أوش نايكات كتلي رازي بن وفعل ما نهى عنه أو كردوانا أنجام دات كخوانه إلي كردو استجلابا لرضاهم بو اوه رزا من دي خلق رايب كشي بلاي خوي جلبي منفعي اوان بكات بكارك كبيتواني شرعا وهذا ينافي قوة اليقين وكمال الإيمان في إثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس ويتبتواني إيماني تواه تشواني إيماني تواه إيماني تواه بواناك تشوانك إيواك إيماني تواه هو إثار ما يرضي الله كمال إيماني في إثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس ويك خواب يخوشا تو أو أنجام بديت تو أو بيش بخي بسر نفسي خوته والصبر على مخالفة هواها ويك نفس دواقة تو بيشواني أوكيت بقسينكيت كما قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا هواني كديني خواه أغيانا ولا خواه أترسن كواتب الرزامن دي خواه ديني خواه أغيانا ديني خواه أغيانا ولا خواه أترسن خشيت كبكار دي أو هيك بعيل موبي أزانك أخوة فرزي كلو ديني أخوة بغيني وأزانيت أقر ديني أخوة نغينيت چه سزايك چه عقوبيك هي عقوبي سختي خواهي هي بوك أزانيك ديني أخوة نغينين ولا يخشون أحدا إلا الله ليش كسي ناترسن إلا الأخوة نبيت وكفى بالله حسيبا بس الشيء إنسان توكل لسر خوابه خوابه سبوي أي باريزيت لا دستو زباني خلق الأحزاب هاتي سيمنه وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك اگر دلي قوري خوايتي نبت ترسي خوايتي دا نبت بشيويك وإلي بكات بورزا من دي خلق بيتشواني شرعنك بورزا من دي خلق خوال أخوي تورنك أو خوايك دوكان همي بدس أوه چونی بیه باشه و تصرفی تیاک لنا راحتی کان رزگارد ببیت هر بدست خواه درو لیب کاتو هر خواه گروه میربان تایبتی خواهی تی لگناه کان خوش بیت و مگر هاتو رزبور زامندی خلق پیچوانه شرع خواهی کرد او کاتا او کسا توشی جوریک لشری بو خبردن بو لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله رضا مدی خلقی پیش رضا مدی خواه خستو و تقرب إليه بما يسخط الله خوی نزیک خستو تا ولا خلق باشتيك كخوابي ترابي جاكي ترابوني خواي ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله. هیچ کسی کج نیه لور رزگاری ببی، إلا او کشان نبی، تخلص سلامتیم که. ووفقه لمعرفته وكي خواهي قولي عرمتي بدات ووكي خواه بشاكي خواه بناسيت ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وخواهي قولي عرمتي بدات كوكسا تيبقى لخواه وكا إيماني بها مصفاتي خواه ببيت بوشويك لقل قوري خواء قنجت وتنزيه تعالى عن كل ما ينافي كماله وهروها بدرقتني خواء لهمو أوشتانيك لقل خوانا قنجت لقل قوري خوانا قنجت ومعرفة توحيده في ربيته وإلهيته وبالله توفيق كواتنا الصفات زاني إثبات الصفات دو توحيد الربوبيتش خلق تدبير تصرف أو من بدس خوايا وبتنها بحقج ببرسي وأن تحمدهم على رزق الله للاوازي إيمانا سباسي خلقي بكيت لسر رزق كخوا رزق داويت أوشي كلوانو أقابتو هرزقي خواي أي على ما وصل إليك على أيديهم بأن توظيفه إليهم وتحمدهم عليه بدي تبال أوان سباسي أمكي لسري فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده أقل خواي يرمي ربان بويتوينينو سايا بيدنا أقشت ويرو مهربان نينو سياكا بوتو أبيتو بيدو بخشي لو ناقش بتو الذي قدره لك وأوصله إليك ويرو سيويتيو بواني شاب إني لبوتو بوانا إيجيني بتو وإذا أراد أمرا قيض له أسبابه ويرو مهربان إرادة هرشكيبو وكاركانشي بو أمادهك وكاركانشي بو دروسكت ولا ينافي هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله سباسي خلقنا كليس الرسخي كخوابو توينادو بوي أوانوا وبيشواني وحديثانية كهالكسي سباسي خلقنا كسباسي خواشناكات أبو داود الترمذي وغير أمان رواياتي عن كدول حديثي أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح لأن شكرهم إنما هو في الدعاء له سباس كني أوانا ويدعاء خير أموك لكون الله ساقه على أيديهم رخواي يرمي لمن لسدسي أوانا رسخي تويداو إجيني بتو فتدعو لهم دعاء خير أموك أو تكافئهم يان وكوشون أوان يارمتي توان داو توشوا يارمتي أوان بدي لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه هركس شاكي كي لقل إيواكت يوش هول بدن وكو أوت شاكي كي لقل أبكنو فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه أقل إشتانبو نتوان وكو أو باداشي بنوا دعاء خيري بوكن حتى أوان ديكا خوتانا قنا يقين كدعاء خيركان إيوا بو أوان حقي شاككي أوي داوتوا أبو داود نسائي غير يواني من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما إيش صحيح أقل نتواني وكو أو شاكي لقلاو كيتو برامبري وجزاك الله خير فإضافة الصنيعة إليهم فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليك، والذي قدره وساقه هو الله وحده. كوات أوكل داريك أوان شاك أنجامين داوة توبي ديتا بال خويان لبر أوي أوان هو كاربون بو أوي كوا توتوشي أو خيرا ببيت لكاتك دا كأو قدري خويا خوانو سيوتي خويا قرامي هربان أواني كردوا بهو كار بو أوي كوا أو خيرت بيبقى لسر اوه تو سپاس یان بکی لسر رسقی که رسقی خواهی اوه للاوازی ایمانه. قوله و انت ذمهم على ما لم يؤتيك الله. ذم یان بکی یعنی اگر یارمتی یان ندهید. ذم یان بکی لسر شتیک که خوانی داو بدو لأنه يعني لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم. أقل خواهي يقولون ميربان قدري وابو بيت كا تودست بكوي هو خواهي يقولون ميربان أوان يكل به كار كيان قان بتو كأوان باشنين لقل تودا خواهي نوسيو كخواهي نوسيو بوشي ذميان بكي. فلو قدر لك لساقته المقادير إليك. أخي جرمي ربان بنسايا لقدر بوانشا أخي جرمي ربان بيناتت. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله. جهر كسي أقرب شاكي بزانت علم يقيني هبت كبخشين قد غكدن أو تايبتي خواخويتي خواهی گرم یه ربان که بچه کی بزنید خواهی گرم خوی رزقی عبدکانی اداد به هو کارک که اما بیزنین یا وکو نیشی زنین رزقی عبدکه ادا که اما خو من هو کارک بید با پیدا کدیم یه رزق یا خو من هو کار نبید بشوی کتر بشوی رزقی اداد که عبدک باو شیویا بیرلی نکرده او. و من یتقی لا یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر او بشاکی بزانه ایتر مدحی خلق ناکات لسر اوی که شاکی که لگلاکن ذمیشه ناکات اگر باش نمی لگلیا ایشو کارکانی هر هموی اگر نتو بلای خواه و اعتمد علیه فی امور دینه و دنیا توکلی تنال سرخواه بیت و ایشو کارکانی و ایشو کارکانی پیوندی با دینی و هبه یا پیوندی با دنیا و بیت. وقد قرر هذا المعنى بقوله في الحديث إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده ويرده ولا يرده كراهية كاره ولا يرده كراهية كاره. رزق خواه يقولون ميربان بهو نابت كإنسانا كتشنه هول بدات أو نتوشي ببي بهولداني خود نيه بلکو ببخشيني خواهي كخواهي گروه ميربانيش بخشي هر چنده كساني كبه پيان ناخوش به ناتوان ردیب کنه. كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اخوة يرمي ربان درجة الرحمة خوي لهر كسي بكاتوا كسنات وانا بيقرت اوش اخوة يرمي ربان قرتيوا كس ناتواني بداتي ندعو اخوة يرمي ربان وهو العزيز الحكيم. هجرمي ربان هواني عزته بكي ببخشت وبكي نبخشت وحكيميشا خواقي زاني كشايستي شي وكشايستي شينية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته. يقين هل كسك هيبه او يقينا او يقينا اقليت اخوي ك هالسيت با جيبا جيك دني امري اخوة و اوي كخوي يورم يربان بغليني داوة بو كسانيك وطاعتك او جيبا جيكت ويتضمنوا اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. يعني يقين يتضمن اليقين بقدر الله يعني إيماني تعوذي بقدر إخوائي ودرس كدني وبوشيك خي رمي ربانش تصرفي تذاك. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه. اگر خوکیت راضی کرد با اینکه خواه پی تو رایه بید پی نخوشا هوش با اینکه که پیچهان شرع که با رزامندی خلق حکات تو ایمانی تواوت نبوه با وعدی خواه و با رزقی خواه. فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك چیش جواه کاد که پیچوانی شرع خواب کاد بو اوی کوا خلق لی رازی به اما میل الى ما في ایدی ناس به هوای اوی که لوان وشتی بو به فیترک القیام فیهم بامر الله لما یرجو منو. امر خواجه بجه ناکد با چیه چون که به هیوای اوانه اگر به گوره شرعی خواه حلسو کود بکا اوان یارمتی نادن پیش اوانه شرعی خواه که بوی لوانوشتی بوی. اولا بر اویه و اما ضعف تصدیقه بما وعد الله اهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخر. يا ويا أوك أو براسي أزانيد براس زانينيك لا وازة وعد خير مهربان كوعد ذاوب أهل طاعتي أو إيماني بوعد خوايا لا وازة لو که خواهی رو میربن وعدی داو او اطاعتی بکا سریخات اشگیری اکات و پاداش اداتو لدنیش و لقیمتیش او یقینی باو لاواز. فإنک اذا ارضیت الله تو اگر خواهی خور رازی بکید نصرك ورزقك وكفاك مؤنته. يرمي ربان سرد أخاه رسط أدات و يرمي ربان أواندت بي أبخشيت كبيوستيت بوان نبي پێویستیت بەوان نەبێت. وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء له. أوش كخلق لخوي رازيكات بشتيك خوابينا خوشا يا ويلي أنا ترسيت يان بهواي مالي أوانا بهواي بلوبايك أوان بي بدن بۆیە تو ڕازیان نکات بە کارێک کە پێچوانەی شەرع وذالک من ضعف اليقین، ئەوەی نیشانەی لاوازی ئیمانە. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا له. ئەگەر خوای گەورە مێرەبان لە قەدەرا بڕیاری نەدابێت کە ئەوەی کە تۆ وا ئەزانیت ئەوان لەگەڵ تۆدا ئەنجامی ئەدەن، ئەوە بڕیارەکە ئەگەڕێتەوە بۆ لای خوا، نەک بۆ لای ئەوان. فئینەه ما شاء کان و ما لەم یەشە لەم یەکون. ئەم چاوەڕێی ئەوەیە کە لەوانەوە یارمەتی بدەن. توانایشیان هەیە، ئەگونجێ باڵێنیشیان دابێت، دوایی جێبەجێ ناکەن. وانەزانی کە ئەوان لەگەڵ تۆدا ئەنجامی نادەن لەبەر چی بێت؟ لەبەر خودی خۆیان بێت. ئەوە خوای گەورە مێرەبان بۆ توێ دەنووسیوە. ئەگەر بینووسی ئەوان نەیانەتوانی مەنعی بکەن، کەواتە خوای لە خۆ ڕازیکە، نەک ئەوان. فئینەه ما شاء کان و ما لەم یەشە لەم یەکون. فئیذا ذەممتەهم على ما لم یقەدەر کان ذلک من ضعف یەقینک. ئەگەر لۆمەیان بکەیت لەسەر شتێک کەوان بە تۆی نادەن، ئەوەش خۆی گەورە مێرەبان نەینووسیوە، قەدەرەن بڕیاری نەداوە بۆ تۆ بێت. تۆ لۆمەتکردن ئەوە لاوازی یەقینەکەتە. تیمەکردن ماشاء الله کان، ئەگەر مەشیئەتی خۆی لەسەر بوایە ئەبوو، کە نەبووە ئەوە وما لەم یەشە لەم یەکون. لۆمە چیان ئەکەیت؟ فلا تخفهم ولا ترجهم. كواتا ليها المدرسة و بهواء اوان اجمامه رجاء وانا بك اوان شد بدل متو. ولا تذمه من جهة نفسك وهواك زمي شرمك وقرارك نفسي خوت وهو سيخوت. ولكن من حمده الله ورسوله فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منه فهو المذموم. أو إيكا لا إخوة باش بي خوالي الرازي بي وبيغم لي الرازي بي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول رأي كدني أمري إخوة وأمري بيغم صلى الله عليه وسلم خوابه الرازي بي. من أطاعنيش فقد أطاع الله. بەوەش پیاغەمە ڕازیە بێ سازم کە تۆ چی بکەی؟ گوێڕاڵی ئەمرەکانی بکەی. ئەوە لای خوا بەڕێزە. ئەوەش کە خوای گەورە مێرەبان بەخراوی باس کردی بێ و پیاغەمە سازم بەخراب باسی کردی بێت، ئەوە کەسێکی خراپە. ولما قال بعض وفد بني تميم ئەی محەممەد صلى الله عليه وسلم أعطيني فإن حمدي زين وذمي شين. فهندي لوهدي بني تميم وتي عن أي محمد صلى الله عليه وسلم شيبك أعطيني يعني ما رم بيبدا يارمتين بده. فإذا حمدي زينو وتأجر من سباسي هركس يبكم أوتشيا أو كسكسي كباشا بيت يعني من الرازي الموا وأجر أكتشكا دقش حمديكا كبيداتي أجر نمدي تزمتك والذمي شين زمكدني منيش أبدا شيء أبدا ناشين كدن. قال صلى الله عليه وسلم ذاك الله فلم يخوى أخويتي هو صفتي خواي يعني حمدي خواه كردن إنسان شيء بيت بيجوانا بيت وقصة حمد ثناي خوانا كهي مخلوق بكا بينا شرين بيت انتهى. الحديث يقرأ بن حابس رضي الله عنه على حسنة أي وجه صحيحة. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص يعني حديثي بابك أثر بابك أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قرز عمدي خوا وتواتي جب جبكا بيش رز عمدي خلقي بخات أو بلغي لسلويكا إيماني لزياد بوناي. قرز عمدي خلق ودس بينو بيشواني شرع إخوابكا أو لاوازي إيمانا كواتا أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من مسمى الإيمان. قال إيماني بخواها بيت أبيت شيش قاد أبيت كردو أنجام ده لو كردو أنا رزامن دي خوا بيش رزامن دي خلب خط أو كسا قروابو بو كردوي كو بلغيل سربوني إيمانكي هو كسا كسكك يقيني تواوا. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.